بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في شرح الكتاب الرابع عشر من كتب هذا البرنامج ضمن دورته التكميلية الثانية، ألا وهو كتاب المقدمة العشماوية للفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لمصنفها عبد الباري العشماوي رحمه الله تعالى. وقد كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى باب سجود السهو، حيث يقول رحمه الله: باب سجود السهو. وسجود السهو سجدتان قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة يتشهد لهما ويسلم منهما، وإن زاد سجد بعد سلامه، وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه، لأنه يغلب جانب النقص. والسائي في صلاته على ثلاثة أقسام: تارة يسهو عن نقص فرض من فرائض صلاته فلا يجبر بسجود السهو، ولا بد من الاتيان به وإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال بطل الصلاة ويبتدئها. وتارة يسهو عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت وربنا ولك الحمد تكبيرة واحدة وشبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك، ومتى سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطل الصلاة ويبتدئها. وتارة يسهو عن سنة من سنن صلاته كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك، فيسجد لذلك ولا يفوت البعدي بالنسيان، ويسجده ولو ذكره بعد شهر من صلاته، ولو قدم السجود البعدي وأخر السجود القبلي أجزاؤه ذلك. ولا تبطل صلاته على المشهور، ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه والله أعلم. قلنا سجود السهو مضاف إلى سببه، من إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو والنسيان، وفرقنا بين السهو والنسيان كما تقدم، وذكرنا بعض أحكامه وأنه سنة على المذهب كما قال هنا، ما ذكره قال وسجود السهو مباشرة، لكنه هو مسنون عند المالكية. وقلنا قال بعض العلماء الذي تدل عليه فروع المذهب أن السجود القبلية إن كان عن نقص ثلاث سنن فهو واجب، لأنهم أبطلوا الصلاة إذا نسيه وطال، فأشبه، لأن السجود القبلي أشبه الأركان، كأنه ركن من أركان الإيش؟ الصلاة، باعتبار أن السجود في صلب الصلاة، خلاف البعدي لأنه لترغيم الشيطان، يقولون استدركوا في أي وقت إن كان، لأن الصلاة عامة ما فيها إشكال، ما فيها شيء نقص. وذكرنا أن بعض أهل العلم ينازعون في سنيته ويرون وجوبه لظواهر النصوص الآمرة به، وهذا قول قوي اختاره ابن تيمية رحمه الله. على أن بعضهم يقول إيش إن كان هذا إنما يكون واجبا إن كان عن ترك إيش الواجب، لأن البدل له حكم المبدل منه، وطبعا هذا على قول من يرى أن هناك واجبات غير الأركان، واجبات غير أو إلا الأركان فهي لا تجبر أصلا بإيش بسجود السهو التي يسميها المالكية الفرائض كما ذكر سيأتينا، لأن هذا حكمه وله تفريعات كثيرة، لكن ذكر بعض المصنف قال وسجود السهو سجدتان قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة، سجدتان، سجود السهو سجدتان لا أكثر ولا أقل، ولو تعدد سهوه، إذا سهى الإنسان في الصلاة أكثر من مرة فإن سجود السهو لا يتعدد، وإنما هو إيش سجود واحد، طبعا لكنه مكون من إيش سجدتين. لكن مثلا سهيت عن أمرين أو عن ثلاثة أمور، أو هل تسجد ست سجدات؟ لا، تسجد سجدتين فقط، يتداخل يعني. ولا سهو في يعني ولا سجود في السهو في سجود السهو. إذا سهوت في سجود السهو، إنسان سهى أراد أن يسجد السهو فسهى في سجود السهو، هل عليه سجود آخر؟ قالوا لا سجود عليه لئلا يتسلسل. أنا ينسى أيضا، لو قلنا له سجود يمكن ينسى أيضا في إيش؟ في الثاني وفي الثالث وفي الرابع، يظل إلى صلاة العشاء وهو يسجد سجود السهو. قد جرت في هذه القصة اللطيفة المشهورة التي بين الكساء وأبي يوسف عند الخليفة، فقال له إيش نحو كذا وأنتم ما تعرفون الفقه؟ فقال من الذي قال لك؟ قال أسألك؟ قال اسأل. قال هل هناك سهو على من سهى في سجود السهو؟ فسكت الكسائي ثم قال لا سجود عليه. فقال من أين عرفت ذلك؟ قال من قاعدة المصغر لا يصغر، يعني قاعدة صرفية. أنتم تعرفون التصغير، مثلا فاعل كاتب مثلا تقول كويتب، لكن هل تستطيع أن تصغر كويتب؟ لا، فالمصغر لا يصغر. فقال يعني إيش أنا أتي بالفقه من النحو، لكن أنا ما أظنه يطرد يعني لو أخذ سؤالين اثنين ثلاثة، لكن على كل حال نجا. طيب، فإذا لا سجود سهو في السهو في سجود السهو، وسجود السهو قلنا خاص بالسهو عند الجمهور. أما إذا ترك الإنسان سنة عمدا فالجمهور يقولون لا سجود في العمد، يعني يقول خلاص أنا أتركها ثم قال أجبرها بسجود السهو، ما يصح متعمدا لا، خلافا لبعض العلماء كالشافعية. طيب، قال لك قبل سلامه نقص سنة مؤكدة يتشهد لهما ويسلم منهما. قلنا بعض العلماء يرون السجود كله قبليا وبعضهم يرونه جميعا بعديا وبعضهم يفصل، لهذا يقولون إيش أبو حنيفة يراه كله بعدي والشافعي كله يراه كله قبليا، وأحمد قال على ما ورد به النص، ما ورد به قبليا فهو قبلي وما ورد به بعديا فهو إيش بعدي، فما لم يرد به نص اتبع شيخه. من هو شيخه؟ الشافعي، أحسنت. وبالتالي يقول إيش قبلي كله، يقول ما لم يرد به النص فهو قبلي، لأن الأصل في جبران الصلاة أن يكون في صلب الصلاة. وأما الإمام مالك فهو مذهبه ما ترون أنه يقول إيش النقص فقبل الإيش السلام، وإن زاد فبعد السلام، وإن نقص وزاد. وهذا تفصيل يعني التفصيل بالنقصان وزيادة يعني رجحه أو اختاره تيمية رحمه الله أنه أعدل الأقوال. اعتبر أنه أصلا نقص فلا ينقص يزيد الصلاة نقصا، إنما يسجدها قبليا يسجدوا قبليا، وإما إذا كان زاد فلا يزيدها زيادة إنما إيش بعد الإيش السلام. وأيضا استدلوا به على بعض النصوص ذكرناها في الدرس الماضي مثل حديث ابن بحينة وحديث ذي اليدين وما إلى ذلك. وأما إن شك وهو السبب الثالث، أن قلنا أسبابه إيش ثلاث، نقص وزيادة وإيش شك، فالمالكية طردوا مذهبهم وقالوا إذا شك يبني على اليقين كما سيذكره، فإن بنى على اليقين فصار أمره دائرا بين احتمالين، إما أن تكون الصلاة تامة وإما أن تكون زائدة، هل يحتمل أن تكون ناقصة؟ ومثلا شك هل ثلاثة أو أربعة فجعلها ثلاث، هل ثلاث ركعات أو أربع ركعات فجعلها ثلاث، ثم أتى بإيش بركعة. إما أن يكون لما جعلها ثلاث وافق الصواب الواقع، وافق الواقع وبالتالي ليس هناك زيادة ولا نقصان في صلاته في الواقع يعني. وإما أن يكون كانت أربع لكن لما شك هو اعتبرها إيش ثلاثة، فسيكون إيش في الواقع صلى كم خمسة لأنه أربع وزاد واحد، فصار أمره دائر بين حالتين، إما أنه لم يزد وإما أنه زاد، وبالتالي على قاعدة المذهب سيكون سجوده إيش ها بعديا، لأنه ما في شيء يجعله يسجد قبل، لأنه إما تام وإما إيش وإما زائد. فقالوا يسجد إذا شككت فابني على اليقين ثم اسجد بعد السلام، هذا هو الأصل عندهم إلا في حالات قليلة مستثنى. ولكن بعضهم قال الأحاديث رواياتها على أن من إيش من شك سيأتي أنه إذا بنى على اليقين يسجد إيش قبل سلام، وسيأتي تفصيل إن شاء الله. طيب قال لك إن نقص قبل سلامه، إن نقص ماذا نقص؟ سنة مؤكدة. إذن لم ينقص فريضة ولم ينقص فضيلة ولم ينقص سنة غير مؤكدة. نحن عندنا أربعة أشياء، إما فريضة وإما سنة مؤكدة وإما سنة غير مؤكدة وإما فضيلة، صحيح؟ هذه الأشياء التي يمكن أن تنقص. السنة غير المؤكدة هذه مثل الفضيلة واحد لا يسجد لها كما سيأتي، والفريضة لا يجبرها إيش سجود السهو، إذن لا يسجد إلا لإيش للسنة المؤكدة. والسنة المؤكدة التي يسجد لتركها هي التي ذكرنا لكم، سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثماني، وذكرنا أن السينين هما إيش السورة والسر، السورة التي بعد الفاتحة. طيب والشينان ها شهودان، والجيمان الجلوس والجهر، والتآن تكبير والتسميع، لكن هذا بشرط أن يتعدد، يعني إما أن ينسى أقل شيء ينسى تكبيرتين أو تسميعتين أو تسميع وتكبيرة. أما إذا نسي واحدة فيقولون هذه سنة خفيفة، الواحدة سنة خفيفة وبالتالي إيش لا يسجد لها، فهي في حكم الفضيلة، لابد أن تتعدد. طيب إن نقص سنة واحدة مؤكدة مثلا جهر في محل السر، هذا يعتبرونه زاد لأن الجهر أزيد من الإيش من السر، وإذا أسر في محل الجهر يعتبر إيش نقص، وإذا ترك التشهد الأوسط فإنه إيش أيضا نقص سنة مؤكدة، وإذا ترك الجلوس له معه فقد ترك سنتين، لكن أيضا يتحد لأنه ترك الجلوس بإيش تشهدي. هل يمكن أن يترك التشهد ولا يترك الجلوس؟ لا، هذا تأمله. يمكن أو لا يمكن؟ كيف؟ ها يجلس ولا إيش ولا يتشهد، ما المانع؟ سهى جلس وما، طبعا إذا كان مأموما فلا شيء عليه لأن الإمام يحمل السهو عن إيش عن المأموم، بل لو ترك التشهد الأوسط كله لا شيء عليه بجلوسه بكذا، المأموم لا شيء عليه والإمام يحمله إيش عنه حتى على القول بوجوبه، لأن الواجب إذا ترك سهوا لا يؤثر عليه سجود السهو، والمأموم ليس عليه إيش سجود سهو. قد أفتى بهذا شيخ ابن باز رحمه الله أيضا، لأنه واضح يعني على قواعد المذاهب المختلفة، قال قبل إن نقص سنة مؤكدة يتشهد لهما ويسلم منهما، إذن قال لك صفته أنه يكبر في كل خفض ورفع، يسجد ثم يرفع ومكبرا يجلس بين السجدتين، ثم يكبر ويسجد مرة أخرى، ثم يكبر ويرفع، ثم يتشهد ويسلم، هذه صفته على المذهب. أما السلام فهو قول عامة أهل العلم خلافا لبعض السلف كأنس رضي الله عنه، كان لا يرى السلام في الإيش ولا التشهد في سجود السهو، لكن هذا ثابت بالنص في حديث أبي هريرة في حديث ذي اليدين، قصة ذي اليدين فيها أنه إيش سلم، فيه أنه في بعض ألفاظه أنه سلم، هو ابن سيرين قالوا له ثم سلم، قال إيش أنبئت أنه قال ثم سلم، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم. وأما التشهدان فقلنا وردت فيها أحاديث مختلف في ثبوتها، بعضهم يضعفها وبعضهم إيش يثبتها، وهو قول الجمهور، قول بالتشهد في سجود السهو والجمهور قول الجمهور. لكن ينبغي لنا أن نلاحظ مسألة الفرق بين التشهدين الإيش قبلي والبعد. فالمذاهب الثلاثة غير الشافعية من هم؟ حنفية والمالكية والحنابل، كلهم يرون التشهد في إيش سجود، لكنهم ليسوا سواء، ليسوا سواء، إلا أن الشافعي أصلا سجود كلهم عنده إيش قبلي، والسجود القبلي أصلا يكون إيش؟ تشهد قبل قليل، ما عندهم سجود بعد أصلا. فبالتالي يمكننا أن نقول كل من قال بالسجود البعدي قال بالإيش؟ تشهد، لأن الشافعية لا يقولون بالسجود القبلي البعدي. وأما السجود القبلي ففيه خلاف، حتى في المذهب القول بالتشهد في السجود البعدي أقوى من الإيش؟ من السجود القبلي، لكن هم يرون أنه قبلي بعدي تتشهد، لأن سنة السلام أن يكون بعد تشهد، يقول أن يكون بعد تشهد. ولهذا المالكية ما عندهم سلام في مثلا في سجود التلاوة ونحو ذلك. نعم، قال يتشهد لهما، وقد جاء هذا في بعض روايات حديث عمران بن حسين أنه تشهد ويسلم منهما، وإن زاد سجد بعد سلامه سجودا بعديا يعني للزيادة كما ذكرنا، وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه لأنه يغلب جانب النقص على الزيادة كأنه احتياط يعني. والسعي في صلاته على ثلاثة أقسام، تارة يسعى عن نقص فرض من فرائض صلاته ركن، هذا لا فلا يجبر بسجود السهو ولا بد من الإتيان به، يعني لا بد من استدراكه. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة استدراك الركن. إذا نسيت ركنا في الصلاة ماذا تفعل؟ نقول إن انتقلت إلى ركن آخر بعده ثم تذكرت أنك نسيت ذلك الركن فإنك ترجع إليه، ترجع إليه وتفعله ثم تعيد ما بعده. لماذا؟ لأن الصلاة لا بد فيها من إيش؟ من الترتيب. يعني ما يصلح تقول مثلا إيش نسيت مثلا سجدة من السجدات، أو نسيت مثلا الركوع وأنت أتيت بالسجدة الأولى وقمت من السجدة الأولى ثم دخلت في السجدة الثانية، أو وأنت جالس تذكرت أنك ما ركعت فتقوم وإيش وتركع ثم تقوم ثم تنزل، تعيد السجدة الأولى ولا ما تعيد؟ ولا تقول خلاص أنا أصلا سجدت واحدة الآن باقي واحدة؟ يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن الصلاة لا بد فيها من الترتيب، ويكون هذا القدر الذي رجعت عنه ملغيا، فتعتبر الصلاة إيش؟ فيها إيش؟ زيادة، لأنك ألغيت السجدة الأولى التي كنت سجدتها والجلوس الذي جلسته ألغيته، وعدته مرة إيش؟ أخرى، فالأول هذا يعتبر ملغا، وعليك السجود بعد الإيش؟ بعد السلام، لأنك زدت ساهيا، لا شيء عليك لأنك كنت ساهيا. لكن انتبه، الركوع يعني احرص على أن ترجع قائما ثم تركع، يعني ما ترجع محدودب وخلاص تقول ده ما ركوع، لا ترجع قائما ثم إيش؟ ثم تركع. وإذا سجدت سجدة واحدة نفس الشيء، مثلا سجدت سجدة واحدة ثم قمت مباشرة ثم تذكرت أنك إيش ما سجدت إلا سجدة، ماذا تفعل؟ لا تأتي بالسجدة الثانية مباشرة، بل لا بد من الإتيان بالجلوس الفاصل بين السجدة، لأنه ركن من أركان الإيش؟ من أركان الصلاة، فتأتي به ثم إيش؟ ثم تأتي بالسجدة الثانية، لأن الركوع بعضهم يعتبر أن الركوع جزء من مسمى الركوع هو هذا الانحناء من القيام إلى الإيش؟ مقصود يعني هذا الانحناء من فوق إلى تحت، أنت لما فعلته في المرة الأولى فعلته لتسجد ما فعلته لتركع، فلا ترجع محدودبا، هكذا أنت ما في جزء من الركوع ما فعلته هو إيش؟ أن تنحني من قيام، فترجع قائما ثم إيش؟ ثم تركع ثم تأتي بما بعده وهكذا. طيب، الذي تذكر الركن هذا يستدركه، والركعة لا تبطل، إذا استدرك فالركعة لا تبطل. لكن هناك، هل نقول مثلا لو تذكر ركنا من الأولى في الركعة الرابعة يرجع إليه؟ لا، هناك حد معين إذا بلغه الإنسان بطلت هذه الركعة ولا يمكن، ويفوت الاستدراك، خلاص الاستدراك يفوت، تعتبر هذه الركعة ملغاة وتأتي بركعة كاملة إيش بدلها. طيب، ما هو الحد الذي إذا وصله الإنسان ألغى الركعة ولا يصح الاستدراك؟ هذا فيه عدة أقوال، لأنه ما فيه نص، ما عندنا نص صريح يدل، وهذا يدل على أهمية الفقه كما قلنا، لأنه ما في كل شيء فيه نص، أشياء اجتهادات، عشان ما تأتي بقول ما قاله أحد من العالمين قبلك. إذن قول المذهب المالكي أنهم يقولون ما لم يعقد الركوع من الركعة التي بعدها، ما معناها؟ يعني إذا وصل إلى الركوع في الركعة التي إيش بعدها، وعقد الركوع عندهم في أكثر المسائل بوضع الإيش اليدين على الراحتين أو التمكن من ذلك، وفي بعض المسائل برفع الرأس، يقولون إذا عقد الركوع بطلت الركعة التي إيش قبلها. معناها حتى لو تذكرت وأنت تقرأ الفاتحة أو السورة مثلا أنك نسيتها من الذي قبل التي قبلها يمكنك الرجوع ولا؟ يمكن عند المالكية يمكن، ولهم في هذا مأخذ دقيق وهو أن الركعة تدرك بالإيش بالركوع. إذن الركوع هذا عنده دور في إيش في إدراك الركعة وعدمها. وبعض العلماء قال بالشروع في القراءة الحنابلة، أو يقولوا إذا بدأت تقرأ في الفاتحة بطلت الركعة ليش؟ لأنك شرعتها في ركعة جديدة فتبطل إيش ركعة التي قبلها. وعلى هذا لو تذكرت أنت تقرأ عند هؤلاء خلاص هذه الركعة إيش بطلت، لا يجوز لك أن ترجع إليها، كمل وأتي بركعة إيش بدل أخرى. فتصير إيش لو كنت عندك عدة ركعات مثلا عندك 3 ركعات تلغي هذه الأخيرة وتعتبر نفسك في الثالثة، بعد أن كنت معتبرا نفسك في الرابعة مثلا تبطلها وتعتبر نفسك صرت إيش في الثالثة مرة أخرى، فلا تجلس بعدين في التشهد لأن هذه صارت إيش ما صارت رابعة صارت إيش ثالثة وهكذا. وبعضهم قال وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين يقول إيش، وهذا القول الأخير ما تخاف أنك ترجع إلى أن تصل إلى مثل هذا الركن من الركعة التي تليها من الركعة التي تليها. فإذا نسيت السجدة الأولى متى تبطل؟ إذا وصلت إلى السجدة الأولى من الركعة التي تليها، وإذا نسيت الركوع تبطل إذا إيش إذا وصلت إلى الركوع وهكذا. إذا نسيت القراءة إلى القراءة تكون يعني مرت عليك ركعة كاملة وأنت ما تذكرت، حينئذ تبطل التي قبلها وتستأنف ركعة جديدة. دقيقة. طيب إذن هذا هو هذه هي مسألة الاستدراك، خلاصتها أن الركن إذا نسيته لا بد أن تستدركه، لا يجبره سجود السهو. طيب ماذا أفعل؟ تأتي به وتأتي بما بعده وتعيد ما بعده مرة أخرى إلى متى؟ إلى أن تعقد الركوع في المذهب ركوع التي بعدها، هذا في الركعة غير الأخيرة. طيب الركعة الأخيرة هل في ركوع بعدها؟ ما الذي يفصلها؟ السلام. إذا سلمت بطلت الركعة الأخيرة، فإذا كنت ناسيا شيئا من الركعة الأخيرة ماذا تفعل؟ تأتي بركعة كأنك ناسي ركعة، لأن هناك بطل ركعة بطلت وأنت تذكرتها الآن بعد أن سلمت، تقول مثلا الله الركعة الأخيرة هذه أنا ما ركعت فيها بعد السلام، طبعا تقول في قلبك يعني. وعلى كل حتى ماذا تفعل؟ تأتي بإيش؟ بركعة كاملة. لا يزي... كيف ترجع وأنت سلمت؟ خلاص ترجع وين؟ فإذا إيش تأتي بركعة كاملة كأنك نسيت ركعة، لست أنت إذا صليت 3 ركعات وسلمت تأتي بركعة وتأتي بسجود السهو، كذلك هنا ركعة بطلت ماذا تفعل؟ تأتي بركعة إيش بدلها، هذه في الركعة الأخيرة. أما غير الأخيرة بركوع بعقد الركوع من الركعة التي تليها، هذا المالكية. وقال بعض العلماء بالقراءة الشرع في القراءة، وقال بعض العلماء بالوصول إلى مثل الركن الإيش المنسي. فإذا فعلت هذا فقد استدركت، إذا ما فعلت الركعة بطلت وتأتي بعدها بركعة وتعتبر الإيش الثالثة مثلا التي أنت فيها تعتبرها ثانية، أو الثالثة الرابعة تعتبرها ثالثة وهكذا. مؤذن ويبدو أننا سنستمر يعني أيضا بين أذان والإقامة. تفضل. إذن هذا هو تفصيل في استدراك الفرائض. قال لك وإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال بطلت صلاته ويبتدئها. إذا سلم عن قرب يستدرك ما في مشكلة ركعة ركعة بدل الركعة التي ألغيت، لكن إذا طال فالصلاة لا بد فيها من الموالاة وبالتالي تبطل الإيش الصلاة، ولا بد أن يستأنف صلاة كاملة جديدة. في الأول بعد السلام يستدرك ركعة واحدة بدل التي ألغيت، إذا طال لا بد أن يعيد لأن الصلاة لا يمكن أن نصلي منها ركعة بعد دهر مثلا. طيب ويبتدئها. طيب ما هو ضابط الطول؟ ابن القاسم يقول عرفي، قال المحشي هو المعتمد، وأشهب يقول بالخروج من المسجد، وإلا إذا ما خرج بالطول العرفي أيضا فيتفقان حينئذ. وتارة يسعى عن فضيلة من فضائل الصلاة كالقنوت وربنا ولك الحمد وتكبيرة واحدة، لأنها يعني سنة خفيفة، السنة الخفيفة في حكم ليش فضيلة وشبه ذلك، فلا سجود عليه في شيء من ذلك، لا يشرع له السجود عند المالكية. ومتى سجد لشيء من ذلك قبل سلامه بطل الصلاة ويبتدئه، السجود لفضيلة السابق في المفسدات يقيد بهذا، لا بد أن يكون قبل السلام، أما البعدي لا يؤثر على صحة الصلاة، وقد تقدمت هذه المسألة. أما إذا سجد قبليا وهو يعني غير ساهي يعني متذكر أنه عن فضيلة وكذا، فإن صلاته تبطل عندهم لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها، فهو بمنزلة من زاد ركوعا أو سجودا. واضح أيها الذاكر؟ وكذلك تارة يسرع عن سنة من سنن الصلاة، هذا الذي يشرع له السجود، كالسورة مع أم القرآن، سنان شنان كذا لمان تآني عبد سنن الثنى، أو تكبيرتين، تكبيرة الواحدة خفيفة يقولون، أما التكبيرتان يشرع له الإيش، ومثله مثلها التسميعتان أو التسميع والتكبير، أو كذلك كالتشهدين، وكذلك إذا نسي التشهد مع الجلوس، هذه سنن مؤكدة، أو الجلوس لهما الشهود الأول أو الثاني أو ما أشبه ذلك، فيسجد لذلك لأنها نقص سنة مؤكدة. ولا يفوت البعدي بالنسيان كما قلنا، قال ابن عاشر: واستدرك القبلية مع قرب السلام، استدرك البعدي ولو من بعد عام، ولذا قال: ويسجد ولو ذكره بعد شهر من صلاة، أو شهرين، أو سنة، أو سنتين، سنة سنتين، أي شيء مهما طال فإنه يعني يستدركه، لأن المقصود به ترغيم الشيطان. وأما القبلي فإن كان عن نقص أقل من ثلاث سنن فلا بأس، لا يستدركه لكن لا يؤثر، أما إن كان عن نقص ثلاث سنن فيصير كالركن، وبالتالي إيش تبطل صلاته إذا طال كما سبق في المفسدات. ولو قدم السجود البعدية وأخر السجود القبلية أجزاؤه ذلك. كم بقي؟ يعني إذن نرجئه إلى ما بعد الصلاة إلى وقت ثاني، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. أولا قبل أن نبدأ أعتذر لأصحاب الأسئلة، لأنه ما شاء الله الأسئلة كثيرة وتتوالد أيضا أحيانا، فنسبة للرغبة في نهاية الكتاب يعني عسى أن ييسر لها فرصة أخرى. وثانيا أعتذر اليوم أيضا عن الإجابة عن أسئلة الشفاهية بعد العشاء، لأن عندي موعد مهم سأخرج مباشرة، سأذنكم يعني ليلة. طيب نواصل فيما كنا ابتدأناه من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولو قدم السجود البعدية أو أخر السجود القبلية أجزاؤه ذلك، ولا تبطل صلاته على المشهور. تأخير السجود أو تقديمه على السلام، يعني كون السجود أن يكون سجودا قبليا أو سجودا بعديا، هذا حكي الإجماع على أن مخالفة هذا الحكم لا تؤثر. فلو سجدت البعدية قبليا أو القبلية بعديا قال لك هذا لا يؤثر، تصح صلاتك ولا تبطل صلاتك على المشهور، مع أن ظاهر قوله على المشهور أن ثمة خلافا في ذلك وأنه ليس محل اتفاق. فقد يكون الذي حكى الإجماع متقدما مثلا عن هذا الخلاف، هذا خلاف حادث مثلا داخل المذاهب ما إلى ذلك. لكن هل معنى هذا أن تقديم القبلي على السلام وتأخير البعدي على السلام مستحب؟ لا يلزم، لأنهم يقولون من أخر القبلي عمدا، طبعا إذا سهوا فهو واضح، سهوا هذا غير متعمد أصلا، أما إذا كان متعمدا فيقولون تأخير القبلي مكروه وتقديم البعدي حرام. يعني يقولون يأثم لكن لا تبطل بإيش صلاته. لماذا؟ لأنه زيادة، يعني أنه أدخل في الصلاة ما ليس منها، يقول أدخل في الصلاة ما ليس منها، فلهذا يقولون إيش، يقولون يأثم لكن صلاته تصح، يعني هو خالف السنة متعمدا وأدخل في الصلاة ما ليس منها فكأنه زاد. لكن لعله مراعاة لخلاف من يقول أن السجود مثلا كله قبلي أو كذا لم يبطلوا صلاته، لكن إيش يقولون يأثم، هكذا يقول أهل المذهب. إذن هو قال لك أجزأه ولم يقل لا شيء عليه، الفقهاء طبعا دقيقون، أجزأه هذا حكم وضعي يعني أن صلاته إيش صحيحة، لكن ما تكلم عن الإثم وعدمه. ثم قال: ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين مثلا، يعني هذا مثال، فإنه يبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد بعد سلامه والله أعلم. من لم يدري عدد ما صلاه، وهذا مثال، من شك في شيء من صلاته من أركان صلاته أو من ركعات من باب أولى ماذا يفعل؟ هذا موضع خلاف. أول شيء نذكر المذهب. المذهب أنه يبني على اليقين مطلقا على الأقل. يعني ما هو المستيقن لما تشك ثلاثة وأربعة؟ ما هو المستيقن؟ ثلاثة. اثنتان مثلا شككت هل صليت اثنتين أو واحدة؟ واحد. ثلاثة واثنتين؟ اثنتين. سجدة أو سجدتين؟ سجدة. طيب إذا ومنه إذا شككت في الركن هل فعلته أو لا؟ يعني مثلا هل ركعت أو ما ركعت؟ فالأصل أنك إيش؟ لم ترك. هذا معنى إيش؟ يبني على اليقين، يعني الشيء المستيقن. وهذا مأخوذ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا في صحيح مسلم أنه قال إيش؟ إذا لم يدرك مصلى إيش فليطرح الشك وليبني على مستيقن. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم. فليطرح الشك، يعني الشيء المشكوك فيه يلغيه ويبني على إيش؟ وليبني على مستيقن. وهذا في الجملة مذهب الجمهور غير الحنفية. يعني إذن هو مذهب من؟ مالكية والشافعية والحنابلة في الجملة، وإن كان حنابلة يفرقون بين الإمام والمنفرد، لكن في الجملة أن مذهبهم أنه يبني على اليقين. وليس هذا خاصا بالصلاة، ليس هذا خاصا بالصلاة. فمثل مثلا الطواف، شك هل طاف ستا أو سبعا يجعلها ستا ويأتي بإيش؟ شوط زائد. شك في الجمرات في الحج هل رمى ستا أو خمسا مثلا يجعلها خمسا، وهكذا. ولهذا الأصل العدم، إذا شككت في شيء هل فعلته أو لا فالأصل أنك لم تفعل. هل ولدت من بطن أمك فاعلا له أو غير فاعل؟ غير فاعل، والأصل أن تبقى على ما أنت عليه. ولدت راميا للجمرات ولا لم ترميها؟ لم ترميها، هذا هو الأصل. والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بليش، هذا كان مستيقنا. والأصل أن تبقى على ما أنت عليه. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى شيء يسمى تحري الصواب. تحري الصواب معناها أنك تبني على غالب الظن، لا تبني على ما استيقنت دائما، وإنما يقولون عندهم تفصيل هكذا نعرض عنه، يقولون أول مرة ما أدري يعيد الصلاة، ثم بعد ذلك تبني على ما يغلب على ظنك. فإذا شككت مثلا هل أربع أو ثلاث تحاول أن ترجح بالقرائن وتتذكر، فإن غلب على ظنك الثلاث فواضح لأنه نفس الذي استيقنته. وأما إذا وهو الأقل يعني، وأما إذا غلب على ظنك الأكثر فيقولون تبني عليه. واستدلوا بحديث ابن مسعود في الصحيحين فليتحرى الصواب ثم ليتم صلاته، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. طيب يتحرى الصواب، ينظر ما هو إيش غالب الظن والقرائن تدل عليه. مثلا مثلا بجواره ساعة، وهو عادة يعرف مثلا إيش الوقت الذي يستغرقه في الصلاة، فإذا وجد الوقت خلاص قارب معناه أنه في الركعة الإيش الأخيرة، وإذا الوقت مثلا مبكر جدا هذا قرين على أنه ما وصل إلى الركعة الإيش الأخيرة بعد. وهذه القرينة إذا أردت أن تعرف أنها منضبطة فانظر إلى إمام حيك مثلا في كم الوقت الذي ينتهي فيه، ستجد أنه يكاد يكون إيش يوميا ينتهي في نفس الإيش الوقت تقريبا، يعني مثلا 7 أو 8 دقائق الصلوات السرية ستجده ينتهي غالبا في نفس، خاصة الصلوات السرية أن ما فيها لا يطيلون فيها القراءة وكذا، فتنتهي في الوقت نفسه. فيقولون إذا ما تبين لك شيء في غالب ظنك حينئذ ترجع إلى إيش؟ طيب حاول تفكر ما ترجح لك شيء، ماذا تفعل؟ تبني على مسلم. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، ويقول هذا فيه جمع بين الحديثين. يعني متى نبني على اليقين؟ هو قال إيش فليطرح الشك، أما إذا ترجح له شيء بحيث لأن غالب الظن معمول به في الشريعة. وأكثر علماء يقولون هذه الصلاة ولا يعني لا يخرج منها إلا إيش بيقين، فبالتالي إذا شكك طبعا الكلام في غير الموسوس، يعني موسوس الذي يسمونه المستنكح الذي استنكحه الشك دائما دائما يشك، هذا شيء آخر. لكن إيش نحن نتكلم عن الشخص العادي، يقولون إيش يبني على الأقل لأنه لا يعني تغرير في الصلاة ولا غرار فيها ولا يخرج منها إلا وهو مستيقن أنه قد أدى الذي أوجبه الله عليه، ولأن غالب الأحاديث على هذا. والجمهور يحملون حديث ابن مسعود يقولون يتحرى الصواب هذا معناها يبني على ما استيقن، لأنه قالوا الحديث مجمل، إيش يتحرى الصواب؟ إيش معنى يتحرى الصواب؟ قالوا تحري الصواب هو الصواب الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو النص الآخر الواضح، هو أن يبني على إيش؟ على ما استيقن. ولكن ابن تيمية أبى ذلك ورده من وجوه كثيرة، قال هذا التفسير تفسير غير صحيح، وبنى عليه وذكر قرائن كثيرة تدل على أن تحري الصواب لا ليس هو إيش؟ البناء على اليقين دائما. وهذا القول يرجحه كثير من العلماء المعاصرين، يقولون إيش؟ أول شيء تحاول أن ترجح، فإن ترجح لك شيء ابني عليه، وإن ما ترجح فابني على الإيش؟ على اليقين والأقل، على اليقين والأقل، فتكون عملت بين الحديثين كل من في موضعه. لأنه قال إذا إيش فيظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك يعني، فإذا إذا درى ولو بغالب ظن يبني على إيش؟ على ما استيقنه. والمسألة اجتهادية كما ترون، لأن من أنواع المسائل الاجتهادية المسائل التي لا نص فيها، والمسائل التي فيها نوع تعارض بين النصوص، هذا أيضا مسائل اجتهادية، فهذا يرى أن هذا الجمع هو الأوفق، وهذا يرى أن الجمع هذا هو الأوفق. والنوع الثالث المسائل التي فيها نصوص مختلف في ثبوتها أو دلالتها، أنت تفسره بمعنى باجتهادك وأنا أفسره بمعنى، لكن الاجتهاد منضبط يعني ليس مفتوحا، فإذا اختلفنا في فهم النص أو في ثبوته فهذا أيضا مسائل إيش؟ اجتهادية، مسائل اجتهادية. طيب إذن هو قال بناء على المذهب ولم يدري ما صلى، ومن لم يدري ما صلى ثلاثا أو اثنتين فإنه يبني على الأقل. طيب ماذا ويأتي بما شك فيه، هذا معنى البناء على الأقل، إذا شك في أنه هل أتى به أصلا أو لا يأتي به، إذا شك بين الأقل والأكثر يعتبر الإيش؟ الأقل، ويسجد بعد سلامه. لماذا؟ لما تقدم، لأنهم يقولون إما أن الصلاة عامة أنت إذا بنيت على ما استيقنت، إما أنك أكملت الكمال يقين، وإما أن تكون زدت أو كما هو، إذن لماذا تسجد قبل السلام؟ أسجد إيش؟ بعد السلام. وصحيح أن طرد قولهم وهذا من جهة الطرد للقول صحيح، لكن من جهة أن حديث أبي سعيد نفس الذي فيه إيش بناء على ما استيقن جاء في رواية أنه يسجد قبل السلام، وحديث ابن مسعود الذي فيه التحري بعد الصواب على الصواب في رواية أنه يسجد بعد السلام، ولهذا احفظها بهذا قاف قاف وباء باء. ما هو قاف قاف وباء باء؟ يقين قبل السلام، صواب إيش؟ بعد السلام، حتى تضبط. هذا من جهة السنة، ليس من جهة يعني من جهة الروايات التي وردت في السنة، وليس من جهة المذهب. أما المذهب أصلا ما عندهم تحري على الصواب، هذا أول شيء. ثاني شيء يقولون إذا بنيت على ما استيقنت فاسجد إيش؟ بعد السلام، لأن صلاتك إما أن تكون تامة وإما أن، ولهذا بسبب هذا بعضهم قال هذا يدل على الناس الذين لا يرون مسألة قبل السلام وبعد السلام أنه إذا زدت فإيش فسجد بعد، يقولون هذا يدل على ضعف هذا القول. لو كان هكذا كان المفروض يكون القول في السنة مثل القول المذهب المالكي، لأنه هو طرد القول. فقالوا إذن ما في دليل على هذا، هذه كلها استئناسات. لو كان السجود قبل السلام يكون للنقص وبعد السلام للزيادة، والدليل دل على هذا كان الرسول بينه بوضوح، ما أنه نأخذه من إيش؟ من تلمسات بعيدة أنه هنا زاد سلاما وكلاما وهنا، فقالوا هذا لا يصح تقعيده قاعدة، وإنما ما جاء به النص فهو كما هو، وما لم يأتي فاسجد قبل أو بعد، ما في شيء يمنع من أن تسجد قبل أو بعد. وكثير من الأحاديث مطلقة وغير مقيدة، والمطلق يبقى على إيش إطلاقه إلا بدليل واضح، فالأمر واسع. وعلى كل كما تعرفون أن كثيرا أو أكثر العلماء الذين يقولون قبل أو بعد إيش يعذرون إذا خالفت، لأنها مسألة اجتهادية وما فيها نص إيش صريح. ثم قال رحمه الله تعالى بعد رد العلم إلى الله عز وجل والله أعلم، قال باب في الإمامة. الإمامة إمامتان، الإمامة الصغرى وهي التي في الصلاة، والإمامة الكبرى وهي التي في الحكم. والمقصود هنا الإمامة الصغرى في الصلاة، والإمامة مأخوذ كأنه من لفظ الأمام، لأنه يتقدم إيش الناس في الخير أو في الشر أو في غير ذلك ويقتدى به، فقد يكون في الخير وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقد يكون في الشر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله. فإذن قد يكون في الخير وفي الشر، وهنا المقصود المقتدى به في الصلاة، صلاة الجماعة فيها إمام وفيها إيش وفيها مأموم. والإسلام دين الكمال وشريعة الإيش النظام، فيقتدي فيها المأمومون بالإيش بالإمام. وصلاة الجماعة لها أحكام خاصة تختلف عن صلاة ليش الفذ الفرد يعني. وهنا هو رحمه الله عقد بابا في الإمامة يتكلم لنا عن أحكام الإمامة، حيث يقول: ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عاقلا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه، فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو حلم تخفيف حلم أو محدث تعمد الحدث بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة. يقول لك من شروط صحة الإمام، ليس كل مصل، الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته، فهذا هو الأصل، لكن ليس على إطلاقه. هناك بعض الشروط في الإمام لا تصح الإمامة إلا بها، لأن الإمامة الائتمام عبارة عن ربط صلاتك بصلاة الإمام، تنوي أنك مقتد به، ولهذا يحرم عليك أن تسبقه وأن تخالفه وما إلى ذلك. وقد سبق أن الصلاة فيها أربع مراتب، وهي المسابقة والمساواة، مسابقة محرمة والمساواة مكروهة يقولون لأنها ذريعة، والتأخر أيضا غير مطلوب، وإنما المتابعة هي المطلوبة، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وهكذا. ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا، الشرط الأول أن يكون ذكرا، يعني أن لا بد أن يكون ذكرا متحقق الذكورة، فإن لم يكن ذكرا فلا تصح إمامته، ولا تصح إمامة الخنثى المشكل، والخنثى هو الذي له آلة ذكورة وآلة أنوثة، يعني له فرج ذكر وأنثى، هذا اسمه الخنثى، وهو نوعان: خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الخنثى غير المشكل هو الذي اتضح أمره، يعني هو له الآلتان لكن اتضح أنه ذكر أو أنثى بسبب مثلا أنه بال من أحد الفرجين دون الآخر، أو لما بلغ ظهرت عليه علامات الأنوثة كالثدي أو الحيض أو نحو ذلك، أو علامات الذكورة ككونه مثلا أيضا يبول من فرج الذكر، أو نبتت له لحية وما وعلامات الذكورة. وأما الأنثى المشكل هو الذي يبقى على إشكاله فلا يتضح أمره، لا يعرف هل هو ذكر أو أو أنثى، فهذا يشكل علينا أمره، فهذا قال لك لا تصح إمامته، لأنه يحتمل أن يكون أنثى فلا يصح أن يؤم الرجال، لا يصح أن يؤم الرجال. طيب، ولا تصح إمامة الأنثى، إمامة الأنثى للرجال متفق على منعها بين الأئمة، إلا أقوال تذكر يعني أنها أقوال شاذة وكذا، لكن عامة العلم على على منعه. بعضهم يعني يقول في مثلا في بعض النوافل إذا كان مثلا بضوابط معينة، مثلا في التراويح إذا ما كان في إنسان قارئ إلا إلا المرأة، يقولون احتمال يحتمل أن تأم وهي وراء، ليس معناه أنها تتقدم على على الرجل، تكون هي الإمامة وخلف. لكن هذا القول، عائشة رضي الله عنها كان لها مملوك أو عتيق يأمها من المصحف، وهي من هي يعني في العلم وفي القرآن وفي الفصاحة، حتى قال بعض التابعين ما رأيت أفصح من عائشة، حتى أفصح من الرجال يعني، طبعا رأى من وراء يعني سمعها من وراء الحجاب، فصيحة جدا مشهورة بالفصاحة. قيل إنها كانت تحفظ للبيد بن ربيعة وحده 12,000 بيت فقط، للبيد بن ربيعة فقط سوى غيره من الشعراء، كانت غاية في الفصاحة والبلاغة مشهورة بها، ومع ذلك يأمها هذا المملوك من المصحف، وهذا وكان في قيام رمضان مثلا أو كذا، مما يدل على أن حتى في هذا لم ترى فيه لكن الكلام الخلاف القوي ما هو، أو الخلاف الذي جرى في المذهب، مشهور المذهب الأنثى لا تأم ولا النساء، حتى النساء لا تأم لا ذكرا ولا ولا أنثى، لكن الأقرب أن الأنثى لا مانع أن تأم الإناث، وقد ورد هذا عن أمهات المؤمنين، وهو رواية أو يعني قول محكي في المذهب، موجود لكنه ليس هو المشهور. المشهور ولهذا لو تلاحظون أطلق ما قال أن يقول ذكر أن يكون ذكرا للذكور أطلق. فعندهم لو حتى لو المرأة صح صلت بالنساء لا يصح. مسلما الكافر الاقتداء به لا يصح، لكن سيأتي التفصيل إذا ظهر كفره ولم يكن معروفا شيء آخر. لكن إذا عرفت إنسان أنه كافر فلا يجوز لك إيش أن تقتدي به، لأن من لم تصح صلاته لغيره لم تصح لنفسه لم تصح إيش لغيره. طيب على استثناءات ستأتي. عاقلا المجنون لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح لغيره. لماذا؟ لأنه فاقد إيش النية، لأنه ما ينوي لا يعقل نية القربة، والنية ركن أو شرط في الصلاة فصلاته باطلة لا يصح أن يقتدى به. طيب بالغا يقول لك الإمام لا بد أن يكون بالغا، فإن كان صبيا فلا تصح إمامته، لما جاء عن ابن عباس أنه قال لا يؤمن الصبي حتى يحتلم، لا يؤمن الصبي حتى يحتلم، وهذا مذهب الجمهور أن الصبي لا تصح إمامته لأنه غير مأمون، يعرف أنه غير مكلف. قل نعطيهم مقلب ولا أتوضى ولا شيء، يا الله أصلا أنا ما علي شيء ولا يجري علي السيئات ولا يلعب، ثم يقول لهم أنا كنت أمزح معكم أنا غير متوضئ يعني أعيد مثلا، وإن كان ليس علي عند الجميع تلزم الإعادة لكن مهم يعني. فهذا يقولون إيش غير مأمون يعني، لأنه لا تقبل شهادته ولا لأنه يعلم أنه غير مكلف فما يصلح. لكن ليس كل الصبيان، بعض الصبيان يوثق فيهم. وذهب الشافعي رحمه الله إلى صحة إمامته، ذهب الشافعي خلافا للجمهور إلى إيش إلى صحة إمامته. ومما استدل به على ذلك حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان إيش صلي بقومه ابن 6 أو 7 سنين، الحديث في البخاري. لكنه هؤلاء القوم لم يكونوا يعني بمشهد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون يبعد أن تكون قبيلة صلي صلاة باطلة مثلا زمنا طويلا والله عز وجل لا يبين إيش ذلك ولا يوحي إلى رسوله بشيء أو كذا، وإن لم يكن إيش هناك اطلاع صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على حالهم. ولهذا قال الإمام أحمد وهو ممن لا يرى إمامة الصبي، قالوا له حديث عمرو بن سلمة قال دعه عنك ليس بالشيء البين، يعني ليس فيه دليل صريح هكذا. لكن وبعض الصحابة أيضا كان أشعث بن قيس قدم صبيا فقيل له أتقدم صبي؟ قال ما قدمته. كيف ما قدمت؟ قال إنما قدمه القرآن، أو إنما قدمت القرآن، لأنه كان قارئا يعني هذا الصبي. وعموم وبعضهم أيضا تمسك استدل ذلك بالعمومات، أنه قال يا أم القوم أقرأهم، فقالوا خلاص إذا كان الصبي أقرأهم فهو داخل في إيش في هذا. وعند وأيضا من مآخذ الجمهور في منع، وانتبه لهذا، من مآخذ الجمهور في منع صلاة إمامة الصبي هو أن الصبي لا تجب عليه الصلاة، وهم لا يجوزون إمامة ليش المتنفل للمفترض. هذا من أهم المآخذ عندهم، هم أصلا كما سيأتي لا يجوزون المتنفل أن يؤم ليش المفترض، وعندهم الصبي هل هو مفترض؟ لا هو متنفل، فيقولون لا يجوز. والشافعي يجوز عنده أن يصلي ليش المتنفل بالمفترض، ولهذا إيش جوزه. إذن هذا من أهم المآخذ في هذه المسألة أيضا، يعني سوى الأثر المتقدم وما إلى ذلك وأنه لا يؤمن كذا. ولهذا من أجل هذا المالكية المعتمد عندهم أن الصبي إذا صلى بهم النافلة هو لا يجوز عندهم لكنه يصح. نحن قلنا فرق بين يجوز ويصح، يقول لا يجوز لكن إيش صحيح، لأنهم كلهم إيش كلهم متنفلون ما في إشكال أصلا نافلة هي، فيقولون إيش لا بأس بذلك، لا يقول لا بأس لكن يقولون تصح، يقولون لا يجوز ابتداء لكن إذا حصل صح. طيب عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه، أما القراءة فواضح، الذي لا يعلم ما هو الذي تصح به الصلاة من القراءة الفاتحة، إذا كان لا يعرف الفاتحة فهذا يسمى في اصطلاح العلماء بالأمي، إذا سمعت إمامة الأمي لا يقصدون به تعرف تكتب، لا ليس هذا المقصود إيش هل يحسن قراءة الفاتحة أو لا، الذي لا يحسن يسمونه ايش؟ أمي، حتى لو كان باش مهندس أو مدام لا يحسن قراءة الفاتحة هو أمي عندهم. هل تصح إمامة الأمي بمن ليس بغيره، يعني بمن ليس بأمي؟ فهذا يقول لك لا يصح، لأن الأمي صلاته مثل صلاة الضرورة، هو نفسه حكمه أن ينظر إلى شخص إما أن يتعلم إذا يمكن، وإذا ما يمكن وضاق الوقت يقولون يلزمه أن يقتدي بمن يحسنها، لأن الإمام إيش يحمل عنه الفاتحة. يقولون إذا عندك إمام يحسن وجوبا تمشي تصلي معه، لماذا؟ حتى يحمل عنك قراءة الفاتحة، إلا إذا ما وجد أو مثلا صلى بمثله وما يجدون من يأتمون به وكذا، فإيش هيصيرون؟ هيتركوا الصلاة؟ ماذا يفعلون؟ خلاص يصلي على حاله، أمي بأميين ما في إشكال. وفقه يعني الأشياء التي لا بد له منها في إيش لصحة الصلاة. لكن يعني يقولون الأظهر والله أعلم أنه إذا أتى بالصلاة صحيحة ولو لم يكن يعرف يعني التفاصيل بدقة، هو صحيح أنه قد يفعل شيئا خطأ أو كذا، لكن يعني ما أدري هل كونه شرط صحة، هذا يحتاج إلى تأمل. فإن اقتديت بإمام ثم بعد الاقتداء به تبين لك بعد الصلاة انتهت أنه كافر، المستعان. يقولون هناك نصراني كان يصلي بالناس، وهذه حدثت يعني يقولون عدة مرات، يعني نصراني مثلا يجد راتب الإمام ما شاء الله تبارك الله في مثلا في دولة من دول الدول الإسلامية الغنية، فيتعلم القرآن وهو نصراني ويذهب إلى إيش إلى تلك البلد وإيش يصلي بهم زمانا، ثم رجع إلى بلاده بعد أن انتهى وجمع الثروة المطلوبة، ثم أرسل إليهم يعني رسالة ومعها لحية وقال هذه بضاعتكم ردت إليه. ويقال إن مستشرقا فرنسيا كان يريد أن يكتب يعني بحثا أو شيء عن المحاضرة الشنقيطية، فصلى بهم زمانا ويعني تمكن وذهب ودرس وأظهر أنه أسلم وكذا، وإيش لازمهم زمنا وتعلم ومختصر خليل وصاروا يقدمونه في الصلاة وكذا يصلي إليه. ثم بعد أن رجع إلى فرنسا قال لهم أرسل لهم رسالة وقال أنتم يجب عليكم أن تعيدوا الصلاة لقول خليل فإن بان كافرا أو كافرا بدليله كمان. خلاص البحث انتهى وأخذ المعلومات، خلاص حافظهم بدليله، يقول له إيش أعيد لقول خليل في مختصره كذا. وبعض العلماء يفرقون بين المستتر بكفره وغير المستتر، يقولون إذا كان واضح الكفر فأنت مقصر في أنك ينبغي لك يعني أنت الذي ما انتبهت، وأما إذا كان مستترا بكفره ولا يمكنك أن تطلع عليه لا سيما إذا طال ذلك صلى بكم مثلا سنين عددا وكذا، فيقولون هذا يغتفر وأنه لا شيء عليك لأنك ما فرطت. وهذا ينبني على مسألة مهمة جدا في باب الإمامة، ينبني عليها كثير من المسائل، وهي ما هو ضابط ربط صلاة الإمام بالمأموم، المأموم بالإمامة، يعني هل بطلان صلاة الإمام يؤثر على صلاة المأموم، وما هو ضابط ذلك، ما هو ضابطه؟ هذا العلماء يختلفون فيه، بعضهم يشدد في كلما بطلت على الإمام طلوا على المأموم كلما بطلت، وبعضهم إيش يخفف. لكن الأئمة الأربعة كلهم ما استطاعوا أن ينفكوا تماما عن إيش عن ربط صلاة الإمام بالمأموم، ولهذا أخف ناس في هذا الباب هم الشافعية، لا يربطون كثيرا بين صلاة إيش الإمام والمأموم. ومع ذلك تذكرون لما قلنا إذا شك هل قرأت البسملة أو لا، تذكرون هذا، وإذا ما قرأت الفاتحة صحيحا أو نسيت في شدة، يعني في الأمي لم يستطع، في المرأة متفق عليه بين الأئمة كلهم أن المرأة إذا صلت بالرجال صلاتهم باطل، فما استطاعوا أن يفكوا تمام الإيش الانفكار، لكنهم يتفاوتون في ذلك، بعضهم يقول ما في دليل على الربط بين الصلاتين، لكنهم ما استطاعوا أن ينفكوا جميعا في جميع المسائل، يطردوها في جميع المسائل ما استطاعوا، في مسائل كالمتفق عليها مثل صلاة المرأة مثلا بالرجل ما كلهم قالوا باطلة، ما في أحد قال أنها إيش صحيحة مثلا ويأثم أو لا، باطلة كلهم. وبالتالي هذه مسألة شائكة، ما هو ضابطها؟ فهنا مثلا كافر يقولون لا كافر إذا كان معلوم الكفر واضحا فهذا إيش واضح، لأن أنت المتلاعب أيها المأموم، لأنك تعلم أنه مثلا كافر وتأتم به خلاص، أنت إذا عرفت أن هذا لا يصلح للإمام أنت متلاعب، لكن إذا ما عرفت هنا يختلفون، بعضهم يقول هذا معذور مدام أنه ما يعرف وفعل الذي عليه وما قصر فلماذا نبطل صلاته، صحيح. وبعضهم وهذا له فروع كثيرة، مثلا في إذا صلى بك ومحدث كما سيأتي مثلا أو كذا، كل هذا يدخل في هذا. أو امرأة أو خنثى مشكل تقدم، أيضا خنثى المشكل مثل ليش، طبعا بناء على المذهب لا يجوزون حتى الصلاة بالنساء، لماذا؟ لأنه لو كان أنثى لا يصح بالنساء، لكن إذا قلنا صلاة الأنثى بالنساء صحيحة فمن باب أولى أن يكون الخنثى إذا صلى بالنساء صلاته إيش صحيحة، لأنه إما مثلهن وإما إيش ذكر، ما في إشكال، في إشكال ما في، لكن لا يصلي بالرجال لأنه ربما يكون أنثى، ولذلك يقولون لا يتزوج. كيف يتزوج؟ تزوج رجل ولا امرأة؟ لو تزوج رجل احتمال يكون هو رجل، وإذا تزوج امرأة احتمال يكون امرأة، كيف نزوج؟ فيقولون لا يتزوج لا هذا ولا ذاك. وفي صفوف الصلاة يقولون يقف في الوسط بين الرجال والنساء، أين نوقفه، مع الرجال ولا مع النساء؟ صلى الله السلام. أو مجنون، طبعا الآن في عمليات وفي كذا أشياء اختلفت قليلا، على كل أو مجنون، المجنون أيضا صلاته طبعا باطلة، ومثل الذي تقدم، ما أدري هل حكيت لكم أظن قصة الإيش الرجل الذي كان يصلي بهم وهو مجنون، يقول رجل عندنا رجل في مكاننا هو مجنون والناس لا يعرفونه، يأتون جماعة ثانية فيأتي هو الله أكبر فيتقدم وإيش يصلي بهم والناس مساكين ما يعرفون ثم يذهبون، فسألني هل أخبرهم أو لا، خليهم ما يظهر منه شيء في الصلاة، هم يعرفون أن أهل المكان يعرفون أنه مجنون، وأما الذين يأتون من خارج الجماعة الثانية ما يعرفون، صلون وراءه وبسم الله توكلوا، فهل صلاتهم صحيحة أو لا؟ هذا مثله ظاهره، قالك ثم تبين لك، يعني حتى لو ما عرفت لكن بعد ذلك تبين فعليك ليش الإعادة عندهم. وعلى ما تقدم بعض العلماء احتمال، يعني يحتاج إلى اطلاع على المذاهب الأخرى، ربما يعذرهم بعضهم إذا ما كان في إيش، إما إذا صار يسوي حركات في الصلاة وكذا هذا شيء آخر، لكن إذا ما كان في شيء يدل، أو فاسق بجارحة. الفاسق قسمان، فاسق بجارحة وفاسق باعتقاد. الفاسق باعتقاد معناها مبتدع، وهو أيضا نوعان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. المالكية هذا القول الذي قاله المصنف رحمه الله عندهم ضعيف، ويقولون الفاسق بجارحة، بجارحة يعني مثلا فسق عملي ليس اعتقاديا، مثلا يشرب الخمر أو يزني أو كذا والعياذ بالله، يقولون هذا المعتمد فيه أنه صلاة أن إمامته صحيحة إلا لكنها مكروهة، إلا إذا كان فسقه متعلقا بالصلاة. ما مثال الفسق المتعلق بالصلاة؟ ها؟ لا يستر عورته يعني. أثناء الصلاة، لكن لابد أن يكون أثناء الصلاة ممكن، إذا كان يتساهل مثلا في هذا، أو كان يعني يفرط في شرط من شروطها أو ركن من أركانها لا يطمئن مثلا، أو مثلا إيش من غير تأويل، طبعا تأويل يرفع التفسيق. وكذلك مثلا أشهر شيء أنه يتساهل في الصلاة من غير طهارة، مثلا فاسق تعرفه أنه لا يؤمن عادي ممكن إيش يصلي من غير طهارة، هذا لا صح إمامته، لأن فسقه متعلق بليش بالصلاة. ها؟ شاربا أثناء الصلاة ممكن، لأن السكران صلاته لا تصح، فإذا كان يعني فسق يتعلق بالصلاة فعلا السكر يمكن أن يؤثر على الصلاة، لأنهم يدخلون في العاقل شرط أن يكون مميزا وعاقلا أن يكون غير سكران، أما إذا صلاة سكران لا تصح بالنص، لا تقربوا الصلاة وأنتم إيش سكارى، والأصل أن النهي يقتضي ليش الفساد. إذن الراجح في المذهب أن الفاسق بجارحة إمامته صحيحة لكنها مكروه، إلا إذا كان فسقه متعلقا بالصلاة فلا تصح. وأما المبتدع ف إخالهم يصححونها، لأنهم ذكروا هذا، ذكروا أن الصحابة كانوا يصلون وراء ليش وراء بعض من لا هذا عفوا هذا فاسق بجارح، نعم يقولون الصحابة صلوا وراء الحجاج وغيره ممن كان عندهم نوع من ليش من المخالفات الكبيرة وما إلى ذلك. طيب، أو صبي لم يبلغ الحلم، هذا تكلمنا عليه، يقول لك إذا صبي لم يبلغ الحلم بطلت الصلاة، لكن قلنا المعتمد في المذهب النافلة لا تبطل، لا تجوز لكنها لا تبطل. أو محدث تعمد الحدث. إذا كان إنسان محدث وهو متعمد للحدث، المحدث إمامته على أنواع. أولا النوع الأول أو الصورة الأولى أن يكون هو نفسه غير عالم بأنه محدث، يعني نسي مثلا، فهذا عند الجمهور تصح صلاته تصح صلاة من خلفه لا شيء عليه. أما هو طبعا لابد أن إيش أن يعيد، لابد أن يعيد. ويدل على هذا أن عمر، وأيضا نقل عن عثمان وعن ابن عمر أنهم صلوا بالناس وهم محدثون، فلما تبين لهم أنهم محدثون عادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة، عادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة. هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. طيب الحنفية يشددون في الربط بين الإمام والمأموم، يقولون حتى لو ما كان عارف كلهم تبطل عليه، لكن فعل الخلفاء الراشدين الجمهور يقولون لا تبطل عليه. طيب الحالة الثانية أن يكون، طبعا الحالة الأولى هذه لا المأموم متذكر ولا إيش، لا المأموم عالم أصلا ولا الإمام إيش متذكر، تمام. الحالة الثانية أن يعلم بذلك الإمام دون المأموم، الإمام يعلم مثلا تذكر فاستحيا مثلا قال إيش أخرجه كذا فضيحة هذه واصل فواصل، فهذه إذا صلوا معاه ركن يعني وانتقلوا من الأركان بطلت. طبعا هو لا يحتاج، هو أصلا صلاته باطلة من الأول، وأما هم فتبطل صلاته. لهذا قال أو محدث إيش تعمد، إذن الذي لم يتعمد وهو الحالة السابقة لا تبطل صلاته معه، أما الذي تعمد فتبطل عليه وعليه. وقال بعض العلماء لا تبطل عليهم لأنهم هم غير إيش كما تقدم غير مقصرين، ماذا يفعلون وما يخبرون. وأما إذا علم المأموم وواصل معه فلا إشكال في بطلان صلاته، لأنه متلاعب يربط صلاته بصلاة إنسان غير مصلي، أنت تعلم أن هذا صلاته باطلة، وقد أنت تعلم والمأموم لا يعلم والإمام لا يعلم، هل يمكن يعلم المأموم والإمام لا يعلم؟ كيف ها؟ كيف النجاسة؟ طيب النجاسة الناس قد لا تبطل لأنه مع الذكر والقدرة. نعم صحيح، لكن هو الناس هو ناس صح، لكن صحيح هم ذكروا هذه الحالة، قالوا إذا رأيت نجاسة على إيش على ثوبه مثلا وهو لا يعلم بها، أو أوضح من هذه ها قال يسمع المأموم، يعني يسمع والإمام هذا كله ما جايب خبر لحد ما المأموم سمع نعم أيوة أحسنت هذا جيد يعني، لكن قد يكون أيضا مع الذكر والقدرة نفس الإشكال، لكن إيش ها يسهو ممكن أن إيش إذا كان المأموم ملازما للإمام قبل الصلاة ملازم له، فرأى مثلا قضى حاجته ثم دخل وصلى ولم يتوضأ مثلا، فهو متيقن أنه فهو عرف أنه إيش نسي، فالإمام لا يعلم أن صلاته إيش باطلة وأنت تعلم. وأيضا هناك مثال آخر واقع أيضا قد يقع كثيرا، وهو إيش أنك ترى في مثلا في بعض أعضائه لمعة لم ينتبه لها، لأن اللمعة معناه إيش معناه هو غير متطهر صلاته غير صحيحة، هو أنت تراه هو لا يراه، هو يظن أنه إيش أن صلاته صحيحة وأنت تعلم أن صلاته إيش باطلة. طيب بطلت صلاتك في كل هذه الحالات السابقة على التفصيل الذي ذكرناه، ووجبت عليك الإعادة، ويستحب سلامة الأعضاء للإمام، وتكره إمامة الأقطع والأشل وصاحب السلس وصاحب السلس ومن به قروح للصحيح، وإمامة من يكره. الإمامة منصب كمال، ولهذا كلما كان الإمام أكمل يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فإيش أقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنا. ولذلك قال علماء السن في الإسلام، حتى لو كان إنسان أصغر لكنه مثلا أو هذا أكبر لكنه أسلم حديثا، فالسن في الإسلام هو الإيش المعتبر. لكن إذا كان الإمام كلما كان الإمام أسلم أعضاء فهو مطلوب، وإذا كان عاجزا عن بعض الأركان فعند بعض المالكية لا تصح صلاته، مثلا كان لا يستطيع لا تصح صلاة من خلفه يعني. إلا صلاته بمثله ما في إشكال، أما صلاته بمن هو قادر على الأركان كما قال ابن عاشر شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عددا. يعني هذه سيأتي شرط الإمام ذكر هذا سبق مكلف يعني بالغ عقل آت بالأركان هذا هو وحكما يعرفه كما تقدم. وغير ذي فسق وهذا قلنا الراجح فيه ما تقدم. ولحن هذا مثل الأم أم باب أولى. واللحن عندهم فيه تفصيل ما معنى لحن؟ ليس معنى أنه نغمته جميلة معنى أنه يقرأ في يغلط في الفاتحة مثلا أو في القرآن يغير إيش المعنى. لحن يغير المعنى لا يغير المعنى عندهم أقوال كثيرة في هذا. ولا يكون هو مأموما يعني مسبوقا مثلا أو. فإذا هذه هي شروط الإمام أن لا يكون عاجزا عن ركن. فإذا كان مثلا لا يستطيع السجود والمأموم يستطيع أو مثلا لا يستطيع القيام عند المالكية والمأموم يستطيع أو كذا فلا يصح عندهم. ولكن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو إيش وهو قاعد. ثم هل يقعدون أو لا هذه مسألة أخرى لكن مهم أن الإمام كان إيش قاعدا. وأما الحديث الذي استدلوا به مرسل الشعبي لا يؤمن أحد بعدي جالسا قالوا هذا من خصائصي بدليل هذا الحديث. هذا حديث مرسل والمرسل من أقسام إيش ومرسل منه الصحابي إيش سقط. فإذا سقط الحديث أيضا بذلك وبالتالي لا يصح هذا الحديث. بل هناك أربعة من الصحابة فعلوا هذا الفعل بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أربعة كلهم فعلوا هذا صلوا بالناس إيش وقعد خلفهم الناس. وهذه مسألة أخرى لن نتعرض لأن تعرض لها خارج إيش موضوع كتابنا ويأخذ وقته. إذن الأصح أن هذا قد يؤخذ منه أن العاجز عن بعض الأركان لا سيما القيام لا بأس إيش بإمامتي إذا كان إيش لا سيما إذا كان إماما راتبا مثلا فحصل له مرض أو كذا فلا بأس لا بأس أن يصلي بالناس. هل يقعدون خلفه أو يقومون هذه مسألة خلافية. وقال لك يكره إمامة الأقطع والأشال وقالوا هذا ضعيف حتى في المذهب لا تكره إمامته إذا كانوا يأتون بليش إذا كانا يأتيان بالأركان. وصاحب السلس صاحب السلس يعني صاحب الحدث الدائم كما تقدم لنا في الطهارة. طيب لماذا قالوا هو طهارته صحيحة لكن إيش طهارة ضرورة فهو فيه نقص من جهة إيش أن طهارته طهارة ضرورة. ولهذا يقولون دائما من حاله فيها نقص الأولى أن يكون الإمام هو الأكمل. فهذا طهارته طهارة ضرورة من طهارته طهارة أصلية فهو مقدم يعني ليست طهارة ضرورة. ومن به قروح أيضا لأنه فيه نجاسة معفون عنها نفس الشيء ففي حاله يعني نقص في طهارته وإن كانت صلاته صحيحة. فيقولون إيش يكره أن يأم قالك للصحيح مفهومه أنه لمثلهم هل تكره ما في لأنه ما في لن يكون الإمام أنقص من الإيش من المأموم. وإمامة من يكره جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم وذكر منهم من يكره أو من تكرهه الجماعة من أما القوم وهم يكرهونه. وهم يقولون هذا إذا كانت الكراهة يعني بسبب شرعي أما إذا كانت من غير سبب شرعي ككون إنسان مثلا عادلا أو على السنة أو كذا هم يكرهونه لأنه يقيم الحق هذا لا يلتفت إليه. أما إذا كانوا يكرهونه فيقولون إن كان يكرهه قليل منهم يعني جماعة منهم يكرهونه المعتمد طبعا هم عندهم خلاف المعتمد يقولون إذا كرهه بعضهم فهو مكروه. وأما إذا كرهه أكثرهم أو ذو الفضل منهم وإن قلوا فهو محرم أن يأمهم وهم يكرهونه لأن الإمامة كأنه يشفع لهم وكذا ويقتدون به. فلما يكون يكره ويتقدمهم هذا يزيد الإش النفرة ويفرق الناس وفيه مفاسد. ويكره للخصي والأغلف والمأبون مقطوع الخصيتين مثلا لأنه أنقص. ويكره للخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال وولد الزنا والعبد هؤلاء كم؟ ستة. في الفريضة أن يكون إماما راتبا. هناك بعض الأئمة يكره ترتبه يعني أن يكون إماما راتبا دائما. أما الإمام العارضة لا تكره له يعني أخف قليلا من الذين قبله. من هم؟ الخصي يقولون يعني ألسنة الناس تسرع لأن الناس الإمام منصب يتنافس فيه فإذا كان فيه نقص كان هذا سببا لإسراع إيش الناس الكلام فيه وتنقصهم ونفرتهم عنه إلى آخره فلأنه منصب كمال فخاص الإمام الراتب. فقالوا يكره أن يكون إيش خصيا مقطوع الخصيتين مثلا لأنه نقص يعني نوعا ما في ذكراته وكذا. والأغلف هو غير المختون فهذا يؤثر حتى على طهارته، قد يؤثر على طهارته وكذا. والمأبون نأبنه بكذا يعني نتهمه أو يعني نظن فيه، ومعناه المظنون به سوءا. وقالوا المقصود به الذي يتكسر في كلامه كالنساء، ما شاد حيله يعني، هذا يكره ترتبه لأن الناس يتكلمون فيه. هذا قالوا إذا كان هو أصلا صالح، يعني إذا كان صالحا وإنسان يعني ليس فيه فسق وكذا، لكن فيه هذه الخصلة السيئة يعني غير الحميدة، فإنه يكره ترتبه إماما، لا سيما إذا كان تكلفا يتكلف ذلك وكذا. وأما إذا كان طبعه فيعني لهم في ذلك كلام. قالوا وليس المقصود به الذي يفعل به الفاحشة، فإنه أرذل الفاسقين، وهم سبق أن الفاسق بجارحة سبق الكلام عليه، وأن بعض أهل المذهب أصلا لا يصححون إمامته، وبعضهم يقولون إيش مكروه دائما ليس في الترتب فقط، هذا أمر أشد من ذلك. ومجهول الحال، الإنسان إذا كان مجهول الحال لا بأس أن يؤم، أحيانا الناس اجتمعوا قدموا شخصا لا يعرفونه ما في إشكال، لكن يكون إماما راتبا للناس هو غير معروف أنه إنسان دين أو أنه مثلا كذا، وبعضهم أدخل فيه يعني قريب من مجهول النسب، وهو مثل الذي بعده قال وولد الزنا، وهذا ورد عن بعض المتقدمين لأنهم قالوا إيش سيكون سببا للكلام فيه، ولد الزنا مستور مثلا ما في إنسان يتكلم فيه، أما كمان إيش يؤم الناس وكذا هذا ابن كذا وكذا مثلا، فيأتي إيش سبب للإيش للكلام فيه لأنه قلنا يتنافس فيه وكذا. والعبد، العبد صلاته في نفسه صحيحة، ولذلك يقولون يكره أن يترتب، وأما إذا أما أحيانا فلا بس، إلا في الجمعة لأن الجمعة غير واجبة عليه، وقلنا المتنفل لا يؤم الإيش المفترض، قلنا عند المتنفل لا يؤم المفترض، العبد لا تجب عليه الجمعة كما سيأتينا إن شاء الله في باب الجمعة، فبالتالي يقولون لا يمكن أن يؤم في الإيش لأنه متنفل. وأما في غيره يقولون صلاته صحيحة لكنها إذا إمام عارضة غير مكروهة ما في إشكال، وأما إذا كان مترتب أيضا لأنه منصب كمال وكذا فيكره، والناس يعني يكرهون ذلك. وبعضهم قال يعني إنه لا ينظر إلى ذلك، والمولى كان يؤم الناس حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سالم مولى أبي حذيفة وإن كان قد يكون عتيقا يعني في ذلك الوقت، على كل حال كان يؤم المهاجرين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم عمر، هذا في البخاري، كان يأمهم ويأم القوم أقرأهم ليش لكتاب الله. وفي كثير من هذه الأشياء بعض الذين يأخذون بظواهر النصوص لا يرونها، لأنهم يقولون يقضي على كل هذا يأم القوم إيش أقرأهم لكتاب الله، إذا كان الأقرأ خاصي ولا ما خاصي ولا مجهول الحال يقولون خلاص الرسول قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا عام. وتجوز الآن بعد أن تكلم، لاحظ تكلم لنا عما لا يصح من الإمام الشروط، عما يكره مطلقا أخف منه يكره ترتبه، لكن إذا كان عارض لا يكره، أخف منه إيش الجائز قالك هذا لا يكره، ما هو الأعمى، الأعمى قالك لا يكره إمامته، قد اختلفوا هل الأعمى أو لا أو البصير، بعضهم قال الأعمى أخشع لأنه إيش لا يرى أحمر ولا أصفر ولا خلاص خاشع مع الصلاة، وبعضهم قال البصير أولى لأنه يجتنب النجاسات، الأعمى قد يعلق بثوبه شيء وكذا لا ينتبه له، أما البصير وبعضهم قال هما سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يستخلف من ابن أمي مكتوم يصلي بالناس، لذلك لا كراهة فيه. والمخالف في الفروع يصلي بك شافعي حنفي بمالكي أو كذا قال لك ما في بأس، ولو فعل شيئا في شروط الصلاة أنت لا ترى أو ترى مبطلا، مثلا ما أدري يقولون مثلا رأى الحنفية يقبل زوجته ما أدري وين رأىهم، طبعا لأن الحنفية عندهم هذا لا يبطل ليش الوضوء كما تقدم، طيب قبل وأتى للمحراب صلي وراء ولا تقول له وضوءك باطل، هو عنده وضوءه إيش صحيح يقول له صلي، أما هذا إذا كان في الشروط. أما إذا كان في الأركان داخل الصلاة مثلا لا يطمئن، حنفي لا يرى الطمأنينة إيش ركنا، لا يطمئن أو لا يصلي الفاتحة يقولون لا ما يصلح، إذا كان شرط مغتفر، أما إذا كان ركن داخل الصلاة يقولون يؤثر 15 ثانية. طيب وأيضا العنين هو من له ذكر صغير، أيضا يقولون إيش ما أدري لماذا فرقوا بينه وبين الخصي، وما أدري يعني هل هو مشهور بذلك أو كيف عرف، لكن على كل يقولون هذا يعني أيضا لا يكره باعتباره أنه يعني كأنه نقص خفيف. والمجذم يعني لعله بعد إيش بعد الأذان إن شاء الله نواصل. إذن المجذم هو المصاب بمرض الجذام. فعال هذه تأتي للمرض كثيرا مثل إيش؟ زكام، سعال، وإيش؟ عطاس وما إلى ذلك، ما يشبهها نعاس. طيب، والجذام هذا مرض يؤدي إلى تساقط الأعضاء معروف والعياذ بالله، وله رائحة، يكون له رائحة. فقال لك إيش؟ والمجذم يجوز إمامته إذا كان جذامه خفيفا لا يؤذي المصلين. قال لك إلا أن يشتد جذامه ويضر بمن خلفه فينحى عنهم، لأنه إيش؟ فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا مجذوما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو قد بايعناك فارجع. إذن النصوص دلت على المباعدة عن الإيش؟ المجذوم. تدخل كورونا ولا ما تدخل؟ التباعد، التباعد موجود يعني. طيب، إذن الشاهد إذا كان الجذام خفيف لا يؤثر خفيفا فلا بأس، وأما إذا كان شديدا يؤذي الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثوم والبصل، هو قال إيش؟ من أكل ثوم البصل فلا يقربن إيش؟ مسجدنا. طيب، قال ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح، ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه، وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبرى بطلت صلاته. العلو في المكان جاء في سنن أبي داود أن بعض الصحابة في الكوفة أو في المدائن كان يصلي بالناس على مكان عال فشده الصحابي الآخر انزله، فبعد الصلاة قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ فقال ألم ترى أني يعني طاوعتك حين جذبتني أو كذا أو كما قال. هذا الحديث روي مرفوعا صريحا وروي غير مرفوع ينهون، هذا ليس رفعا صريحا، لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا. فهذا يدل على أن الإمام لا ينبغي له أن يعلو على المأموم. لماذا؟ قالوا لأن منصب الإمام أصلا إلا من رحم الله فيه يعني زهو وفيه كذا، فهو مظنة ليش إذا علا كمان على المصلين وكذا أن يكون فيه كبر، إلا إذا كان شيء يسير كالشبر ونحوه هذا لا يؤثر لأنه ليس مظنة الكبر. أما إمام وفوق الناس وكذا يصلي، الصلاة موضع الخشوع وموضع التواضع وموضع كذا، فالكبر ينافيها. فلذلك يقولون إذا قصد الكبر مأموم أو إمام بطل الصلاة، لأنهم يقولون هذا نهي يعني خاص إيش بشديد التعلق بالصلاة، الصلاة موضع الخشوع والتذلل وهو يتكبر بها فتبطل. وبعض العلماء قد يقولون لا تبطل وإنما يأثم فقط. الشاهد أنه إذا على الإمام المأموم لا بأس، لأن المأموم ليس المأمومية ليست محل إيش يعني ليست مظنة الكبر وكذا، مأموم يعني ما عنده شيء، لكن إذا نوى الكبر مع ذلك يقولون بطل الصلاة بالعلو. وأما الإمام حتى لو ما نوى يقولون إذا على شيئا كثيرا ليس كالشبر ونحوه فإن إيش قال لك إيش ويجوز علو المأموم على إمامه ولو بسطح، ما في إشكال، ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه للنهي السابق إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه، وإلا إذا كان إيش مثلا قالوا إذا قصد التعليم أو كذا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المنبر ليعلم الإيش الناس يعني في بعض الأحوال، أو لم يدخل على ذلك، مثلا الإمام صلى في مكان ابتداء هو والمأمومون مستوون، ثم جاء مأمومون آخرون وما وجدوا مكان فصلوا تحت هو وليس هو الذي على عليه، هم الذين إيش جاءوا فدخلوا، فليس له ذنب في ذلك. أما إذا هذا إذا ما تعمد، أما إذا تعمد يعني نوى الكبر قصدا قال لك وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبر بطلت صلاته. وكما قلنا بعضهم قد يقول يأثم وتصح، لكن في المذهب هذا هو المذكور عندهم. ومن شروط المأموم، الآن انتهى من شروط الإمام يتكلم عن شروط المأموم، قال لك ومن شروط أن ينوي الاقتداء بإمامه. المأمومية هذه سينبني عليها أشياء صح، لأنت يعني إذا قرأت يحمل عليك عنك السهو، يحمل عنك إيش السنن وقراءة الفاتحة وما إلى ذلك، فلا بد لها من إيش من نية، لا بد لها من نية، وسيترتب عليها أن تتابع الإمام ولا تتقدم لا تتأخر أشياء كثيرة، فبالتالي لا بد من أن تنوي هذا العمل المأمومية. ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي، أما الإمام فلا يشترط له أن ينوي الإمامة لأنه لا يتغير في صلاته شيء، ولذا قلنا الإمام والفذ صلاتهما تشابهة ما في شيء يعني كبير فرق بينهما, ما لن يتغير شيء أنه إمام ولا منفرد. وعلى هذا لو اقتديت بشخص وهو لا يعلم أنك مقتد به صح ذلك, لأنك أنت ناوي هو ما لازم ينوي. وهذا يحصل أحيانا, واحد يكون صلي وراء عمود يجوا اثنين مع بعض في نفس الوقت يصلون خلفه وهو لا يشعر به. السلام عليكم, يجي ناس وراء, هذا لا يؤثر على صحة الصلاة لأن الإمام لا يلزم أن ينوي الإيش, لكن مدام هم نووا الإمام. ويدل على هذا حديث زيد بن ثابت في الصحيحين أنهم صلوا من وراء الحصير بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يشعر بهم, لم يشعر بهم إلا بعد إيش مضي جزء من الصلاة, وما أنكر عليهم قال هذا الجزء باطل عيد الصلاة لا, فدل على أن الإمام لا يلزم أن ينوي. قال لك إلا في أربع مسائل يستثنى من ذلك, أربع مسائل لا بد للإمام أن ينوي. وهذه المسائل لها ضابط, وهي إيش؟ مثلا أنها تحتاج إلى نية الإمام لا بد, إما لأنها لا تصح إلا جماعة. هل يمكن هناك, نحن قلنا هو كان ناوي الانفراد فما يضر, هل يمكن أن ينوي الانفراد في صلاة لا تصح إلا جماعة؟ هو لاحظ هو ليس مأموما, ليس كذلك, هو إمام ولا يعرف أنه إمام. إذا كان صلاة عادية ما في إشكال, لكن إذا كان صلاة لا تصح إلا جماعة كيف ينوي أنه منفرد لا إمام؟ طيب ناوي شنو, ناوي شنو أنت, ناوي الانفراد؟ هي الصلاة مثلا صلاة الجمعة, قال لك صلاة الجمعة, هل يمكن يقول أنا ناوي أصلي صلاة الجمعة منفرد الله أكبر ويجي ناس قد اقتدوا به وهو ما عارف, هل يصلح؟ لأن صلاة الجمعة من شرطها الجماعة, فلذلك ما تصلح, ما لن تتصور أصلا هذه المسألة إيش فيها. وصلاة الجمع, وهذا لأن أيضا قد يكون هذا مرتبط مسألة أخرى, وهي أن المسبوق لا تصح إمامته عند المالكية, المسبوق لا تصح. وإلا لو قلنا المسبوق يصح ممكن واحد يكون إيش مأموم وفي نفس الوقت إيش إمام, ولهذا الشافعية يقولون ولو تسلسل كيف هذا مسبوق, اقتدى به شخص آخر جاء من برا اقتدى بالمسبوق بعدين ذاته بيجا مسبوق, والثاني شنو جاء الثالث اقتدى به والرابع والخامس من الظهر للعصر كل واحد إيش يقتدي بالذي قبله, قال ما في إشكال. أما عند المالكية هذا لا يصح, لا يصح, لابد, يقولون الإمام لا يمكن أن يكون مأموما والمسبوق يعتبرونه من جنس ليش المأموم. طيب قال في صلاة الجمعة وصلاة الجمع, الجمع ليلة المطر يعني بين المغرب والإيش والعشاء, لأن هذا أيضا لا يصح إلا في الجماعة عند من يراه, في خلاف لكن الراجح وهو في المذهب وغيره وهو الراجح أنه لا يصح إلا جماعة, لأنه أصلا الغرض منه إيش الحفاظ على الجماعة صح, وإلا لو كان كل واحد يصلي في بيته لماذا نقدم صحيح, يعني لماذا نقدم, لأننا لن نستطيع أن نأتي في المطر إيش مرة أخرى فنجمع, إذن هذا أصلا من أجل الجماعة, فلذلك إيش لا بد الإمام ينوي إيش ينوي الإمام, لأن الجمع لا يصح بهذه الصورة إلا جماعة. وصلاة الخوف أيضا, صلاة الخوف صلاة لا تصح إلا جماعة, هل ممكن واحد يصلي صلاة خوف يتقدم براه ويتأخر براه؟ ما ينفع, لابد جماعة, فبالتالي إما أن يكون مأموما وإما أن يكون إيش المأموم, قلنا أصلا لابد في كل الصلوات أن ينوي المأمومية, والإمام كيف ما ينوي, ينوي شنو طيب, لابد أن ينوي إيش الإمامة. وصلاة الاستخلاف, الاستخلاف معناه أن الإمام يحصل له عذر فيستخلف أحد المأمومين, فقالوا لابد أن ينوي الإمامة حتى يميز بين نية المأمومية والإمامية, هو انتقل هذا من حال إلى حال, كان مأموم وبقى شنو بقى إمام, عشان يعني يقتدى به لابد أن يغير النية, ما زي ما هو هناك كان بيكون ناوي الانفراد, هنا ما ممكن هو أصلا كان مأموم, فبالتالي قال لك إيش عشان يميز بين نية المأمومية والإمامية لابد أن ينوي الإيش الإمامية حتى يتميز حاله الثاني عن الإيش عن الأول. وزاد بعضهم فضل الجماعة على الخلاف في ذلك, يعني قالوا إذا أما الناس وهو لا يعلم هل يحصل له فضل الجماعة ولا, السلام عليكم, السلام, لقى واحد وراء لقى اثنين وراء, طيب هل يحصل له فضل الجماعة 27 درجة؟ اختلفوا في ذلك, بعضهم قال لا يحصل لأنه إنما الأعمال بالنيات, إذا ما وإنما الامرئ ما نوى, هذا نوى الانفراد كيف نعطي كيف يعطى أجر الجماعة, وبعضهم قال فضل الله واسع, وهذا المعتمد عندهم في المذهب يقولون ضعيف لا يشترط في هذه المسألة, إذن زاد بعضهم هذه يقولون ضعيف. ويستحب تقديم السلطان من الآن يتكلم لنا عن من هو الأولى بالإمامة, قال لك أولى الناس بالإمامة مطلقة الإمام الأعظم سلطان ونائبه حتى لو كان أقل قراءة, حتى لو كان لا يؤمن الرجل إيش في سلطان, هذا عنده سلطان عام قدم على جميع إيش الناس, فإذا كان في أي مكان فهو مقدم على غيره, وهذا اتفق عليه الأئمة وأيضا مثله الذي بعده. قالت ثم في الإمامة ثم رب المنزل صاحبه لا يؤمن الرجل الرجل إيش في سلطانه إلا بإذنه. معناها الموضوع ليس موضوع قراءة، لو كان موضوع قراءة كان يرضي إلى القراءة، لكن معناها أن الإذن عند صاحب إيش المنزل يتقدم ولو كان غيره إيش أقرأ منه. ثم المستأجر يقدم على المالك، ده إذا كان صاحب المنزل ساكن في المنزل ده واضح. طيب اجتمع اثنان، واحد بيت حقه والثاني مؤجر، كيف؟ كل واحد من جهة يعني. قال لك المستأجر لأن البيت هذا ينسب إلى من الآن؟ لو قالوا ده بيت منه يقول شنو؟ المستأجر هو الذي سكن وهو أدرى بعورة البيت، هو الذي أصلا صاحب البيت، هو الذي يقدم، هو الذي يؤخر، لا ما تجي هنا المرح تنكشف المطبخ بصادر، هذا إيش من الذي يعرفه؟ صاحب البيت. طيب ثم الزائد في الفقه، ثم الزائد في الحديث، ثم الزائد في القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. هذا هو الأصل في هذا الباب، هذا الحديث هو الأصل. طيب العلماء جمهور الجمهور غير الحنابلة يقولون إيش؟ يقولون يقدم الأفقه ليس الأقرأ. طيب كيف؟ هذا النص صريح. قالوا لا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأقرأ هو الأفقه، لأنهم ما كانوا يتعلمون القرآن من غير معاني، فالمقصود بالأقرأ هو الإيش؟ الأفقه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في أبي بن كعب وفي زيد بن ثابت وفي عبد الله بن من الذي قدمه؟ أبو بكر. قالوا خلاص أبو بكر عالم الصحابة. قالوا هذا يدل على أن الأعلم هو الذي يقدم. وذهب بعض أهل العلم كالحنابلة وأهل الحديث وسفيان الثوري وبعض الحنفية وكذا إلى أن الأقرأ هو المقدم ولو كان أقل فقها، وهذا هو الأصح وهو ظاهر الحديث. لماذا؟ أجابوا عن ذلك، قالوا أما مسألة أبي بكر فإنما قدمه للإشارة إلى إيش؟ إلى خلافته، وهو باعتباره كأنه نائب السلطان، ونحن قلنا السلطان يقدم ولو كان إيش؟ ولو كان إيش؟ وأما قولهم كان في العلم سواء، يقولون هو قال ثم أعلمهم بالسنة، معناها لو على ظاهر على نص الحديث أنه إذا اجتمع أقرأ وأعلم بالسنة يقدم من؟ والسنة هي العلم بالأحكام وكذا، فقالوا وهذا هو الأظهر أن الأقرأ. لكن إيش معنى الأقرأ؟ هل يدخل فيه التجويد؟ هل يدخل فيه الحفظ؟ هل يدخل فيه قوة الحفظ؟ هل يدخل فيه القراءات؟ هل يدخل فيه الصوت؟ هل ها حرروا لنا هذا كله ذكروه. طيب ثم هو على مذهب الجمهور قال الزائد في الفقه ثم الزائد في الحديث باعتبار أن الحديث متعلق بالإيش؟ بالفقه. لكن انظر أما إلى ماذا أدى؟ أدى إلى تقديم الحديث على القراءة، والحديث إيش؟ والحديث الوارد عن النبي عكس ذلك، قدم القراءة على الإيش؟ على السنة. طيب ثم بعد ذلك الهجرة، الآن لا هجرة بعد الفتح، ماذا نفعل؟ قالوا خلاص الهجرة والكذا معناها فضائل في الإسلام، معناها إيش؟ الزائد في العبادة، رجل صالح يقدم على غيره. ثم المسن في الإسلام، كأنه أخذ الزائد من عبادة، هذا من إيش؟ من أقدمهم هجرة، لأنه أقدمهم هجرة معناها. لكن قدم الهجرة مرتبط بأمور كثيرة منها الفقه في الدين، لأن غالبا المهاجر يتعلم إيش؟ دين، بخلاف الأعرابي أو الذي بقي في بلده فيكون فقه أقل. على كل الترتيب هذا اجتهادي، كل مذهب عندهم إيش؟ ترتيب يجتهدون فيه، الحديث ليس فيه إلا هذه الأربعة، ثم بعد ذلك يمكن أن يقرأ بينه. أما العلماء يجتهدون مثلا ثم المسن في الإسلام، هذا في النص، قدمهم سنا أو سلما، وإذا قال المسن في الإسلام جمع بينهم، السن في الإسلام ليس واحد عمره 60 سنة والآخر عمره 30، لكن 30 هذا ولد على الإسلام، وأبو 60 هذا أسلم قبل سنتين، يقدم إيش؟ أبو 30 سنة لأنه أسن في الإسلام. ثم ذو النسب، وهذا عند المذاهب الأربعة له مدخل في الإيش، ما جاء به نص صريح لكن عند المذاهب الأربعة فيه، واستدلوا له بحديث وصححه الشيخ الألباني وهو قدموا قريشا ولا تقدموها، قالوا هذا بعمومه يشمل إيش؟ إمامة الصلاة. ثم جميل الخلق ثم حسن الخلق، يقولون الذي شكله جميل إذا ثم حسن. وبعضهم قال طيب كيف نقدم؟ حتى لو افترضنا أن الشكل له مدخل على الأقل يكون بعد الإيش؟ بعد الخلق، لأن الخلق من الدين، ولذلك قالوا هذا رجحه جماعة حتى من علماء المذهب، الخلق مقدم على الإيش؟ على الخلق. الخلق استدلوا له بأحاديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، هذه أحاديث لا تصح، والأصل أن الشكل ليس له مدخل. يقولون إيش؟ قالوا شرف الصورة الظاهرة غالبا يقارنه شرف الصورة الباطنة، لكن يعني ليس بلازم. ثم حسن اللباس أيضا يدوم على اهتمام وبعد عن النجاسات وكذا وشرف. ومن كان له حق التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها كرب الدار وإن كان عبدا أو امرأة أو غير عالم مثلا فإنه يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه والله أعلم. يقول إذا كان أنت مثلا أنت رب الدار أو كذا قلنا يقدم على كل من بعده، لكن يستحب لك إذا كان في إنسان أكمل منك في القراءة وفي العلم وفي الصلاة أن تقدمه، استحب لك لكن ليس بلازم، أنت الحق حقه إن شئت فتنازل. وأحيانا يجب مثل إيش؟ ها من يعرف؟ قال ها مثل المرأة صاحبة البيت امرأة، هل تقول لا والله الحق لي؟ الحق لي يعني أنت التي تختارين إيش؟ تختارين الإمام، وليس معناه أنها هي مقدمة على غيرها لأن صلاتها بغير باطلة، يعني غير المأمومون تبطل صلاته. وأما العبد وغير العالم وكذا يستحب له أن يستنيب من هو أعلم، فإن لم يفعل فلا بأس، فالحق له والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.